بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الأول. احنا لسه ما دخلناش في نص الحوار، ما زلنا في المقدمة اللي عنوانها في الكتاب التعليم عن الثالوث عند آباء الكنيسة، ووقفين عند العنوان اللي في الملزمة بتاعتنا مصدر عقيدة الثالوث. ده في كتاب كيرلس الإسكندري حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 12 و13، بيقول: وبحسب التعليم الأرثوذكسي فإنه لا توجد عقيدة غير نابعة من ذلك الإعلان الإلهي الذي تم في المسيح يسوع. وبعدين مقتبس نص من يوحنا 1:18 بيقول: الله لم يعرفه أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الأب هو خبر. في نقطتين، أول نقطة بخصوص الإعلان الإلهي، تاني نقطة هنا الله لم يعرفه أحد قط. دي بفكرني من المرة الجاية بجيب معايا الكتاب علشان أتأكد، لكن لو النص مكتوب الله لم يعرفه أحد قط، النص ما بيقولش كده على أقل في الترجمات. أنا ما رجعتش بالضبط اللفظة اليونانية إيه، لكن لو احنا فتحنا يوحنا 1:18 أنا متأكد إن بيقول الله لم يره أحد قط، لم يره أحد قط. وأعتقد إن النص بيقول كده في كل الترجمات، الله لم يره أحد قط، مش لم يعرفه أحد قط. هنا الحياة بتقول ما من أحد رأى الله قط، العربية المشتركة ما من أحد رأى الله، اليسوعية إن الله ما رآه أحد قط، الإنجيل الشريف لا أحد رأى الله أبدا. وأعتقد برضو أن البوليسية هتقول نفس الكلام، أهو الله لم يره أحد قط. كويس، يبقى كل الترجمات بتقول الله لم يره أحد قط، والمفروض أن أنا متأكد نص اليوناني أيضا بيقول هذا الكلام. فلو هو كتبه هنا الله لم يعرفه أحد قط، ممكن يكون واخد خلي بالك النقطة دي إيه، عشان خاطر في تفسير أنا بفسره أو غيري بيفسره. لما جه فيليبس في إنجيل يوحنا أيضا وقال إيه، أرنا الآب وكفانا. وبعدين راح المسيح مفروض رد عليه قال له أنا معكم زمان هذه مدته يا فيليبس ولم تعرفني، من رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ الكلمتين اليونانيتين مختلفتين، يعني الكلمة اللي طلبها فيليبس غير الكلمة اللي المسيح قالها. الكلمة اللي المسيح قالها من ضمن المعاني اللغوية للكلمة اليونانية معاينة معرفية، مش ضرورة مشاهدة العين. فهو كأنه بيقول له أنت مش هتقدر تشوف بعينيك، أنت مدام عرفتني أنا عاينتني معينة معرفية أنت كده تعرف عن الآب من خلالي. ودي من ضمن الحاجات اللي أنا دايما كنت بعلق عليها من السلبيات اللي بيعيشها المسيحي من خلال قراءة الترجمة العربية، إن الترجمة العربية اللي ما بين ايدينا ما بتوصلوش لعمق المعاني اللي موجودة في اللغة اليونانية، فبيضل بيعتقد ان اللي قاله فيليبس من رآني فقد رأى الاب، فده معناه انت عاوز تشوف الله، انا قصادك اهو، انت شفت الله واللي يشوفني يبقى شاف الله. ده الضلال اللي وقع فيه النصارى بسبب ايه، ان هما ما بيلاحظوش ان الالفاظ مختلفة، الترجمة مش موضحة. ده فلو هو يقصد كده، لو هو يقصد كده ماشي مفيش مشكلة. أنا شرحت الكلام ده في فيديو من فيديوهات اليوناني كيف تفهم نصوص العهد الجديد، حاجة زي كده موجودة على قناة الدعوة على اليوتيوب، وجبت الفقرات بتاعت إنجيل يوحنا كمثال، والجبت النص بتاع الاب الحالي فيه هو يعمل اعمال كمثال، ان الكلمة اليونانية اللي هم مترجمينها الاب الحالي فيه في النص ده بس دي المرة الوحيدة اللي ترجموا فيها الكلمة دي الحال فيه. رغم أنها ذكرت عشرات المرات في أماكن تانية في إنجيل يوحنا وفي رسالته الأولى، لكن عمرهم ما ترجموها إلا هنا الآب بالحال فيه. وقلت أن ده له علاقة بأن هم بيحرفوا في الترجمة علشان يوصلوا معاني معينة. المهم فإن النص اللي أنا بقول عليه دلوقتي هنا ده موجود في يوحنا 12:44، فنادى يسوع وقال الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني، والذي يراني يرى الذي أرسلني. فالمفروض الذي يراني يرى الذي أرسلني. يراني دي لفظة يونانية معينة. وبعدين أنا قد جئت نورا إلى العالم مش عارف مين كذا كذا، آسف أنا مش ده النص التاني في 14، أيوه معلش في يوحنا 14 7 بيقول لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. تعرفونه رأيتموه، رأيتموه دي لفظة يونانية تساند اللفظة اللي قبليها تعرفونه، يعني بنفس المعنى رؤية معرفية مش ضرورة رؤية العين. ده يوحنا 14:7. بعد كده في 14:8 على طول فيليبس بيقول له يا سيد أرنا الأب وكفانا، فرح قال له أنا معكم زمانا هذه مدة ولم تعرفني يا فيليبس، الذي رآني فقد رأى الأب فكيف تقول أنت أرنا الأب. الذي رآني فقد رأى الأب دي ألفاظ يونانية مختلفة غير اللي استخدمها فيليبس. كويس. المهم تعال نبص الموضوع ده، أنا شرحته قبل كده بس ما علينا تعليقا على الترجمة التعبانة دي اللي هتضيع لنا وقت. 14:8 ثانية. طيب دي 14:7 هي أراكتي. خلاص يبقى هي الترجمة اللي هو مترجمها كده الله لم يعرفه أحد قط، هو ترجمها على أساس أن اللفظة المستخدمة في يوحنا 1:18 هي مشابهة لدي. بس خلي بالك بقى، ما أنا كان عندي تعليق تاني، ليه كل الترجمات قالت الله لم يره أحد قط ما قالتش الله لم يعرفه أحد قط؟ ليه؟ صحيح ده طعن في كل الأنبياء. إذا موسى عليه السلام كلم الله واستلم منه شرائع ووصايا وكان بيبلغ عن، ازاي تقول محدش عرف الله قط الا المسيح؟ يبقى الانبياء والرسل كلهم اللي كان بيوحى اليهم من الله عز وجل وكان ربنا بيكلمهم وبيعطيهم تعليم ده ما كانش ليهم اي لازمة لغاية ما جه المسيح، هو بقى اللي عرفنا عن ربنا. لكن اي حد من الانبياء والرسل جه قبل المسيح ما عرفناش حاجة عن ربنا، عشان محدش يعرف ربنا غير المسيح. فعلشان كده محدش التزم هذا المعنى في الكلمة. خلي بالك. طيب ادي دي هي أراكتي اللي موجودة في يوحنا 14:7. هات يوحنا هو ليه بيكتب، هات يوحنا 1:18 هتلاقي اهو هي أراكي، هي من نفس جذرها لكن بحالة إعرابية مختلفة. طيب هجيب اي نسخة يونانية معاها ارقام سترونج علشان ندور عليها في القاموس. ادي هي اوراكن بتاخد جي 3708، ده قاموس اسمه قاموس سترونج، كل كلمة يونانية بتاخد رقم قبليه حرف جي اختصار جريك، وكل كلمة في العهد القديم العبري بتاخد رقم قبليه حرف اتش اختصار هيبرو. فبتبقى في نسخ معينة يوناني وعبري كل كلمة زي ما انت شايف كده بيبقى جنبيها الرقم بتاعها عشان انت تروح تدور عليها في القاموس علشان تعرف معناها ايه. فالمهم احنا نفتح الكلمة دي في القاموس بتاع سترونج في جي 3708، اصلها هراؤو. هراؤو دي معناها ايه؟ حاجات كتيرة. المهم قال لك properly to stir. stir يعني يحدق. that is to discern. discern دي معناها ايه؟ معناها يرى او يدرك، واخد بالك ازاي؟ هنا physically or mentally. physically يعني بشكل مادي حقيقي او mentally بشكل ذهني. فممكن أنا ممكن أترجم يوحنا 1:18 الله لم يعرفه أحد قط بمعنى أن الكلمة يقصد بها كذا، بس هل ده واقع وهل ده حقيقي؟ ما ينفعش. فعلشان كده محدش خالص في كل الترجمات ترجم يوحنا 1:18 بيقول الله لم يعرفه أحد قط، ترجمها الله لم يره أحد قط. صحيح. لكن هنا بقى في الإصحاح 14 لما التاني قال أرنا الأب وكفانا، الكلمة اليونانية اللي هو استخدمها ندص عليها كده في يوحنا 14:7، بس أتأكد هو ده النص، لو كنتم عرفتموني أنا يا سيد أرنا الأب وكفانا. نبص كده على جي ان تي تي ار بلس، اهو ادي لجي اوتو فيليبوس كوريه ديكسون هيمن ارينا، ده الضمير وده الفعل اللي هو عاوزه، ارينا ديكسون تون باتيرا الاب، خلينا كذا ديكسون الاب. طيب دي معناها ايه؟ دي كلمة تانية خالص بتاخد في القاموس رقم تاني خالص جي 1166، معناها ايه؟ to show literally or figuratively. literally حرفيا، figuratively مجازا. أرنا، لكن واضح ان من سياق الكلام أرنا او اظهر لنا، المفروض اظهر لنا، اظهر لنا، مش عاوز يكون في حجاب ما بيننا وما بين الآب سواء نعرفه من خلالك او كذا، لا اظهره لنا. المفروض اختصار بحسب السياق وبحسب رد المسيح هو كأنه طلب، زي ما اليهود طلب احنا عاوزين نشوف الله او كده يعني، او زي ما موسى عليه السلام طلب او حاجة زي كده، ربي ارني انظر اليه، يعني يكشف الحجاب ويرى الله ذاته على الحقيقة. فالمسيح قال له انا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيليبس، من رآني في قدر الاب فكيف تقول انت ارني الاب؟ بمعنى ان انت المفروض مع مدة التلمذة الطويلة دي تكون أدركت وعرفت أن أنا الوسيلة اللي أنت من خلالها تعرف أي حاجة عن الآب، وأنت ما ينفعش تطلب السؤال ده بعد كل هذه المدة، أنت حمار مش فاهم حاجة. ده معنى المعنى التوبيخي، بغض النظر فيليبوس ده يطلع مين، ما هوش من ال 12 تلميذ، هو واحد ذكر اسمه، فيليبوس ده مش من ضمن ال 12، صح يا شخص؟ مش من ضمنه. المهم احنا فيليبس ده واحد المفروض ان هو يكون يهودي، يكون فاهم، محدش بيشوف ربنا ايا كان. فده بس تعليقي في هذه المسألة، لان هو عاوز يأصل لفكرة لا توجد عقيدة غير نابعة من ذلك الاعلان الالهي الذي تم في المسيح يسوع. ده بيتكلم عن الثالوث، وبعدين يبقى يسوع هو الوحيد اللي يقدر يعلمنا عن الله اللي هو الثالوث، لان احنا قرينا في الاقتباس اللي قبله ان هو بياخد مصطلح وفنه اقتباس اهو ده هو. فالنفس المسيحية في بحثها عن الله هي في الواقع تبحث وتفتش عن الثالوث، فهو بيفهم ايه؟ الله يساوي الثالوث. فيبقى العقيدة المسيحية اعلنها عن طريق المسيح، المسيح هو الوحيد اللي يعرف الله، يعني هو الوحيد اللي يعرف الثالوث، فبالتالي هو الوحيد اللي ايه؟ هيعلمنا عن الثالوث ونعرف منه الثالوث. هو وقع في إشكالية ان يبقى كده بينفي العلم بالثالوث، او زي ما النص بيقول بشكل عام عن الله، ما حدش خالص عرف الله قبل ما المسيح نزل وايه واتكلم عنه وعرفنا عنه، وهذه إشكالية كبيرة جدا. طبعا بقيت النص، الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب هو الذي خبر، أو هو خبر، النصارى بيحاولوا يفهموا من الذي هو في حضن الأب بمعنى جوهره، رغم أن النص مش بالضرورة يعني كده، ممكن يكون أنا هتنزل إلى أقصى الدرجات وأقول هذا نص متشابه مش محكم، لكن غالبا المقصود الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب لا لا انا اقصد كنت هعلق على ان النص ما بيقولش في حضنه، يعني هو بيقول الذي هو في حضن الاب زي ما موجود في الترجمات، لكن هو مقتبس النص بشكل مختلف، مش هيفرق كتير، لكن اقصد ده نوع من انواع الخصوصيه او معيه معينه او تقدير او عظمه شان معين للمسيح. لكن انا اقصد ايه، ان ليه النصارى دايما بيحطونا في إشكالية إن الذي هو في حضن الآب المقصود بيها في جوهره، أو إن ده معناه وحدانية الجوهر أو العلاقة الخاصة اللي ما بين الأب والابن علشان الابن ده مولود منه. ليه ما كانش يتقال كده صراحة على طول وخلاص وخلصنا، ما دام انتوا شايفين ان يوحنا ده كان لاهوتي عظيم واعلن اسرار لاهوتيه عظيمه، ليه ما تكلمش بالعقيده على طول؟ ليه دايما بنلاقي الفاظ مبهمه ممكن تحمل اكثر من معنى ويحصل حواليها خلاف، وبعدين لا انت تقول لي دي معناها كذا وانا اقول لك دي معناها كذا. طيب في بقى تعليق بخصوص الجملة، فإنه لا توجد عقيدة غير نابعة من ذلك الإعلان الإلهي الذي تم في المسيح يسوع. النصارى من خلال هذا التعبير ما بيقصدوش إن الإعلان الذي تم في المسيح يسوع هو فقط الأقوال التي ذكرت أو المنسوبة للمسيح في الأناجيل الأربعة. هو يرفض هذا. ليه؟ لأن هو يعرف تماما ويدرك تماما إن الأقوال المنسوبة للمسيح في الأناجيل الأربعة مش كفاية ولا تحوي كل جوانب العقيدة عنده، فبالتالي بيدخل في الإعلان الإلهي. خلي بالك هو بيقول لك الإعلان الإلهي، مش بيقول لك الأقوال أقوال المسيح في الأناجيل أو كده، الإعلان الإلهي. فبيدخل تحت عبارة الإعلان الإلهي دي كل الأقوال والأفعال اللي منسوبة له في الأناجيل، كل أنواع التقليد الشفهي اللي هم بيعتقدوا إن دي تعليم التلاميذ نقلوها من المسيح لكنها لم تدون في الكتاب المقدس، وبيدخلوا فيها كل التعليم اللي منسوبة للتلاميذ سواء في رسائل بطرس أو يوحنا أو يعقوب أو يهوذا، وأيضا رسائل بولس وإيه وسفر الرؤيا. فيبقى هو بالنسبة له الإعلان الإلهي الذي تم في المسيح يسوع ده داخل فيه إيه؟ كل مصادر التشريع المسيحي، سواء الأناجيل الأربعة اللي بتذكر أقواله أو الرسائل المنسوبة للتلاميذ، لأن هو هيقول لك ما التلاميذ اتعلموا الكلام ده منين؟ اتعلموه من الإعلان الإلهي الذي تم في المسيح، المسيح هو اللي علمهم الكلام ده. وبولس اتعلم الكلام ده منين؟ ما هو المسيح ظهر له وأعلن له الكلام ده. وبعدين التقليد الشفهي اللي ملوش أي أسانيد ولا له أي نقل منضبط ولا نعرف أي مصادره، وهو في النهاية موجود في كتابات الآباء اللي ما بينهم وبين المسيح عشرات السنين، هيقول لك لا ما ده كان منقول شفاهة كده. ففي الآخر هو عاوز يقر ان كل شيء، كل كفر هيطلع بيه منسوب للمسيح عليه السلام والعياذ بالله، لكن هو في النهاية ايه؟ لن يستطيع إثبات ذلك. هو ادعاء. ليه؟ الادعاء ده له دلالة، انه يعرف علم اليقين ان اي عقيدة ملهاش علاقة بالمسيح او مصدرها مش المسيح تبقى هي عقيدة باطلة حتما ولا شك، لكن هو عاوز يعطي لهذه العقائد مصداقية وسلطان، بحيث ان احنا لما نقول للناس هذه العقائد يبقى احنا لا يسعنا الا السمع والطاعة. فيبقى مين اكبر حد ننسب له هذا الكلام؟ المسيح، حتى لو هو نبي. ده ما بالك بقى ان ده الاله المتجسد نفسه. فاهم ازاي؟ فالقضية بيننا وبينهم إثبات فعلا بالأدلة والبراهين إن كل العقائد اللي انتوا بتقولوها دي مصدرها يسوع المسيح أو المسيح عليه السلام. هم مش هيقدروا يثبتوا ده من ناحية الأناجيل. طبعا كتب مجاهيل وفارق زمني ما بين لحظة وقوع الحدث ولحظة تدوين الحدث، لا يوجد أي ادعاء بالوحي، لا يستطيع أصلا أنه يثبت أنه وحي. قبل ما يثبت أنه هو وحي لازم يعرف مين اللي كتب الكلام ده، وبعد كده يعرف أوحي إليه ولا لا. أيضا بالنسبة للرسائل المنسوبة للتلاميذ لا يوجد أي دليل على هذا. معظم العلماء أثبتوا أن هذه يا إما كتابات مزورة يا إما كتابات تشابه أسماء، مجرد ده شخص كان اسمه يعقوب فتشابه مع الرسول، أو كان اسمه يوحنا صاحب الرؤية فهم ادعوا فيما بعد لا ده هو يوحنا بن زبد التلميذ وهكذا. فالمهم هو بسبب مجهولية المصادر وبسبب انقطاع الأسانيد لن يستطيع أن يثبت فعلا إن ده إعلان إلهي تم في المسيح يسوع، لكن هو لابد له أن يقول هذا. هقرأ التعليق اللي أنا كاتبه هنا على طول بسرعة. كاتب المقصود أن كل العقائد المسيحية أعلنها المسيح عليه السلام أثناء حياته البشرية على الأرض. إذن هناك أصل من أصول العقيدة المسيحية تقول، أو مفروض مبدأ يعني أو قاعدة، أن كل عقيدة مسيحية يجب أن تكون نابعة من المسيح عليه السلام نفسه، ولكن المسيح يعتقد أن كل العهد الجديد من إعلان المسيح عليه السلام لتلاميذه، على اعتبار أن تلاميذ المسيح عليه السلام هم كتبة العهد الجديد. على كل حال لن نجد في العهد الجديد عبارة هوموسيوس، ولن نجد التجسد في العهد الجديد، فهذه العقائد آبائية بحتة مستنتجة فقط من نصوص غير محكمة من العهد الجديد، ويستطيع أي قارئ جيد للعهد الجديد أن يقوم بالرد على هذه الاستنتاجات. طيب هنا بقى بنكمل قراءة في الاقتباس، بيقول والابن وكلمة الله، ده مفروض ألقاب يعني للمسيح، الابن وكلمة الله عندما استعلن كشف لنا سر الثالوث. عندما استعلن بمعنى لما عاش على الأرض كإنسان وتجسد ورأيناه ولمسناه واخترناه وبيعناه وكان ده كله، كشف لنا سر الثالوث، فهو الذي أظهر لنا نور الآب وأعطانا شركة الروح القدس الحقيقية. ما بين قوسين هكذا نصلي في القداس الغريغوري. طبعا التعليق الوحيد اللي يتقال في هذا ان ده من أدلة ان القداسات مصدر هام جدا من مصادر التشريع المسيحي. احنا قلنا ان هم بيسموا التشريع او الشريعة او العقيدة او ايا كان بيسموه التقليد، والتقليد عبارة المقصود بيها ان هم يضفوا نوع من انواع السند في تلقي هذه العقائد. والمفروض ان التقليد ده المقصود بيه ان شخص يسلم شخص او جماعة تسلم جماعة، زي ايه العصا في سباق التتابع، يعني واحد هيجري من هنا لهنا ومعاه عصاية الاولمبيكس دي اللي مولعها نار، يقوم مديها للتاني يقوم مكمل ومكمل، ده يقصد ايه؟ جيل لجيل بتسلم. فالمفروض ان البداية خالص المسيح وتلاميذه، لكن هذا غير حقيقي. المهم المصادر التقليد الخمسة بالنسبة له، اول حاجة الكتاب المقدس، وبعدين حاجة اسمها الليتورجيا. الليتورجيا يعني الصلوات والقداسات وكل العبادات اللي بتقام داخل الكنيسة، اللي شعب الله بيقوموا في الكنيسة. يبقى أول حاجة الكتاب، تاني حاجة الليتورجيا. الليتورجيا كلمة يونانية معناها الصلوات أو عمل شعب الله في الكنيسة. بعد كده في طبعا المجامع، المجامع بتطلع قوانين إيمان وقوانين مجمعية اللي هي بيناقشوا فيها. قوانين الإيمان دي حل المشاكل اللاهوتية العقائدية، وقوانين المجامع دي حل المشاكل الفقهية والخلافات اللي ما بينهم. بعد كده طبعا الآباء والقديسين. بعد كده في الآخر الفن الكنس. فن الكنس دي طبعا أخيب حاجة وآخر حاجة، اللي هو البناء والموسيقى والألحان والأيقونات. كل حاجة دي بالنسبة للمسيحي مصدر تشريع من أقلها لأعظمها. لو لقى أيقونة قديمة مرسوم عليها كذا مش عارف من كذا، يستنتج منه عقيدة. لو لقى لحن معين بيغنوه في الكنيسة، يستنتج منه عقيدة. لو لقى قداس بيتقال، يستنتج منه عقيدة. فبالتالي من أشهر الأمثلة على إن الليتورجيا من أهم المصادر، النص اللي عندهم او العبارة اللي في القداس اللي بتقول ان اللاهوت لم يفارق الناسوت لا لحظة واحدة ولا طرفة عين، ده في قداس من القداسات، ده مش نص في الكتاب المقدس. ايه النصوص الصلوات دي؟ المفروض اباء في القرن الرابع والخامس هم اللي وضعوا هذه القداسات، وقداس اورشليمي تقريبا يوحنا الاورشليمي، والتاني كيرولوس، قداس كيرولسي كيرولوس الإسكندري، والتاني غريغوري اللي هو ده هو غريغوريوس النزيانزي من القرن الرابع. فالمهم دول آباء وضعوا هذه القداسات. طبعا المسيحي مش هيجي يقول لك ده القداس ده مستحدث وفي القرن الرابع وده الأب ألف من دماغه، لكن هيقول لك ايه، ده موروث ديني وهو جه دونه على شكل قداس في لحظة معينة. لكن هو هيقول لك ايه، كل القداسات بما تحتويها من العقائد اصلها طبعا ايه، الاعلان الالهي الذي تم في المسيح يسوع. مش هيقدر يثبت ده، لكن هو يدعي ادعاء كده عشان يعطي لهذه التعليم مصداقية. فهو بيقول لك اظهر لنا نور الاب واعطانا شركة روح القدس الحقيقية. ده يعني عمل الثالوث، الابن هو اللي عمل كده. انا كاتب تعليق على القداس ده، كاتب القداسات والليتورجيا من اهم مصادر التقليد المسيحي على الاطلاق، بل انه المصدر الثاني من مصادر التقليد المسيحي بعد الكتاب المقدس مباشره. وكثيرا ما نجد النصارى يستشهدون بالقداسات على عقائد في غايه الاهميه مثل الثالوث والتجسد. ما عندوش اي حرج ان ممكن ما يجيبش ولا نص من الكتاب، لكن احنا بنعتقد بده. ليه القداس الفلاني بيقول كده؟ عادي جدا. ايه اشرح لنا والبدنا كلمه الله عندما استعلن. يعني حد اعلنه؟ لا، استعلن هو بقى معلن وقت التجسد. ما ادقش في اللغه عشان هم ما بيفهموش عربي. ارفع مستوى النقاش في حد هم يقدروا يفهموه. هتقعد تقول لك لا كذا، ما ادقش كتير. ولو ان النصارى وقت الفتح الإسلامي ووقت الإمبراطورية الإسلامية طبعا كانوا عرب جامدين، دلوقتي طبعا هم عاجم وبيفتخروا بهذه العجمة يعني. ولو ان احنا ايضا الغالبية العظمى من المسلمين ايضا يعتبروا عاجم هم كمان، ولا حول ولا قوة الا بالله. يعني مش بقول ان انا اللي هبقى عبقري لغة عربية، لكن انا بقول عادة، وده من خلال قراءتي في كتب كثيرة للنصارى بالعربي، ما بيعرفوش يكتبوا عربي. وكان دايما الأخت إيمان وهي بتفرغ الاقتباسات بتقول لي أنا أصلح أخطائه. لا، احنا مش هنحرف في كتابه، هو كاتب منيل بنيلة كده، احنا بننقل. بعدين أنا لما أقرأ وأشرح أفهمكم هو يقصد إيه. فحتى لو لغة أنت شايف في أي إشكالية، المقصود عندما استعلن أي عندما تجسد وأصبح معلنا وظاهر في الجسد وبيكلم الناس، مش لاهوت محجوب زي ما الأب حاله كده يعني، فاهم؟ طيب، وبعدين بعد ما استشهد بالقداس بيقول لهذا، خلي بالك الكلام ده بقى في غاية الأهمية، لأنه هو عاوز يأصل لمبدأ إيه. هو قال لك في الاول ده اعلان الهي تم في المسيح يسوع، وبعدين عاوز يقول لك المسيح يسوع ده مش مجرد انسان، ده الابن وكلمه الله وكذا، يعني اقنوم الهي، هو الاله. وبعدين عاوز يقول لك يبقى ما دام العقيده دي الهيه، دايما بيحبوا يأصلوا فكره ان الدليل ان العقيده دي الهيه ان انت مش هتفهمها. ليه؟ علشان دي جايه من ربنا وانت مش هتقدر تفهم ربنا، فالدليل ان دي عقيدة الهية ان انت مش فاهمها، عشان كده هي من ربنا انت مش تقدر تفهم ربنا. هو عاوز يقول انت لو قدرت تفهم العقيدة يبقى انت كأنك ايه، احتويت الله في عقلك. فكأني انا بقول، وده تقصير شديد في فهم ايه العقيدة وايه اللي مفروض نفهمه. هل احنا كمسلمين بنقول احنا بنعرف كل حاجة عن ربنا وكل كيفياتي وكل احوالي وكل يعني، لا ما بنعرفش كل حاجة عن الله، لكن احنا بنقول ان العقيدة اللي الله عز وجل كلفنا بان احنا نعتقدها هي على قدر طاقة الانسان. ايوه، لان احنا بنقول احنا بنفهم عن الله او بنعرف عن الله كذا وكذا وكذا وكذا، كل اللي احنا بنعرفه عن الله عز وجل له معاني مستقرة في قلوبنا وبنفهمها، وعلشان كده بتأثر على حياتنا من الناحية الإيمانية، وعلشان كده بنقدر نربط عليها في قلوبنا ونعتقدها من العقد والربط وتبقى ثابتة، وعلشان كده بنقدر نبشر بيها غيرنا وندعو بيها. تمام؟ برضو بنفس الطريقة النصارى بيتكلموا من ناحية ايه؟ ان اللغة قاصرة في توصيل العقيدة وكلام ده كله. فقلنا برضو بنفس الطريقة ان الله عز وجل هو اللي بيحدد لنا القدر اللي احنا مفروض نعتقده، وهذا القدر يحتمل اللغة، والله عز وجل هو اللي ايه دبر كل هذا وكلفنا بهذا، والله عز وجل لا يكلف الناس اكتر من طاقتها. لكن النصارى لا، هم بيفهموا كأن انت لما تعرف الله هتعرف كل حاجة عنه، وتشرح الآلاء والعياذ بالله تشريحا، وتعرف كل حاجة وتعرف كل الكيفيات وتفهم كل الأمور، وطبعا ده لا يمكن، فبالتالي ايه عمرك ما تفهم الثالوث. وبعدين طب هل النصارى بقى بيعتقدوا يبقى احنا كلنا مش فاهمين اي حاجة؟ يقول لك لا، احنا كمؤمنين فاهمين روح قدس وبتاع. هو يدعي ده ويدروش، وبعدين طب اشرح لي، ويقعد يقول اي كلام، طبعا انت مش تفهم حاجة عشان العقيدة اصلا ملعبكة وبايزة. فيقول لك ما هو اصلا انت عشان مش مؤمن، انا مهما شرحت انت مش تقدر تفهم. ففي الاخر يوصل لك لايه؟ ان انت ادخل الدين الاول، بعد كده ايه انت بقى هتفهم، ربنا يفهمك، او يعني هتلاقي نفسك مبسوط كده وراضي والحالة عجباك. لكن قبل كده ما ينفعش، ما ينفعش انت تدرس تعاين تبحث تحلل تدقق وتفهم ثم تعتنق وتعتقد. طيب فهنا عاوز يقولك لهذا ايه؟ ان ده استعلان الهي، واللي اعلن ده هو الاله، فالعقيدة الهية يعني. لهذا فان الانسان لا يستطيع بقوته ان يكتشف الحقيقة، فالعقل المحدود لا يستطيع ان يدرك الحقيقة التي هي فوق كل ادراك. وبالتالي ده من ناحية تانية، فعقيدة الثالوث ليست هي نتيجة افكار بشرية. ليه؟ علشان لا يمكن البشر يطلعوا بالكلام العجيب اللي غير مفهوم ده. ما هو سر المقصود دي مش انه مستخبي، ان في عمل الهي معين هو اللي هيفهمك ويخليك تدرك وتعتقد من ناحية ايمانية، لكن مش سر بمعنى لا ده حاجة احنا بنصرحش بيها وكده يعني. طيب فعقيدة الثالوث ليس هي نتيجة افكار بشرية، وليست لها علاقة بالمعرفة والحكمة البشرية، والمعرفة البشرية بالتالي ليست هي مصدر عقيدة الثالوث. أنا كاتب تعليق هنا، المسيحي يحاول إقناع نفسه وإقناعنا بالتالي، بما أن الثالوث عقيدة غير معقولة وفوق مستوى العقل البشري، إذن فعقيدة الثالوث من مصدر أعلى من مستوى البشر، أي من نوع أو جنس آخر، أي من الله. هو عاوز يقول كده، مدام احنا مش قادرين نفهم، عقولنا مش قادرة تدرك، يبقى العقيدة دي من مستوى أعلى من العقول البشرية، فلا يمكن كده البشر ينتجوها، يبقى إيه؟ ربنا هو اللي قال هذه العقيدة. وهكذا فإن الذي أعلن هذه العقيدة هو الإله المتجسد، المسيح الذي هو في الأصل الله الذي تجسد. طيب للرد نقول، إذا كان المسيح عليه السلام هو مصدر هذه العقيدة وهو الذي أعلنها، رقم واحد فين من الكتاب المقدس؟ ويعني أنا اكتفي فقط بأول مصدر الكتاب المقدس، فين هذا الإعلان في الكتاب المقدس؟ لو احنا هنتنزل معاهم ان محيط الإعلان اللي أعلنه المسيح مش فقط أقواله في الأناجيل الأربعة، لا ده يشمل كل العهد الجديد، مع ذلك برضو مش هنلاقي لا ثالوث ولا تجسد في العهد الجديد كله. فدي أول إشكالية. ولماذا نجد نصوصا أخرى صريحة على لسان المسيح عليه السلام تنفي الثالوث وتبطله؟ وهل معنى أن العقيدة من الله أن لا يستطيع البشر فهم وإدراك هذه العقيدة بعقولهم؟ ولماذا تم كتمان سر الثالوث ولم يستعلن إلا عندما تجسد المسيح وعاش على الأرض كإنسان؟ أليست هذه العقيدة غير مفهومة وغير معقولة بطبيعتها؟ فلماذا لم يتم الإعلان عنها من بداية الخليقة؟ أقصد بالكلام ده ان في بعض النصارى لما بنيجي نسالهم بنقول لهم انتوا ليه الاله انتظر كل الوقت ده لغايه بعثه المسيح فاعلن للناس هذه الاسرار؟ فبيقولوا اصل البشريه كانت بتتطور وتنضج، فايه في المرحله اللي كان فيها المسيح البشريه بقت ناضجه وتقدر تتحمل هذه الاسرار الالهيه. لكن احنا لما بنشوف في كلام آخر للمسيحيين بيقولولنا ان انت كده كده مش هتقدر تفهم الثالوث. فبالتالي انا هو في 2013 رغم كل النضج والعبقرية والكلام اللي احنا فيه برضو مش قادر افهم الثالوث. يبقى كان ايه لازم التأجيل اعلانه؟ ما هو كده كده مهما فات من الزمن مش هفهمه برضو. في في تعليق اخر انا كاتبه لكن كتبته بعد الكلام اللي هو بيكمله ده في بقية الاقتباس، بيقول كما انها لا يمكن ان تكون حكما عليها. يعني ايه لا يمكن ان تكون حكما عليها؟ يعني الانسان يحفظ الثالوث كده زي ما هو، ما ينفعش تقول لا ده الثالوث المفروض يتشرح كده او مفروض يتقال كده او لا، ما ينفعش. ان دي حاجة اصلا مستوى عقلك وادراكك، انت تاخده زي ما هو كده، ما تتكلمش فيه ولا تناقشه ولا تعدل فيه ولا حاجة. كما أن لا التاريخ ولا الخبرة الدينية يمكن أن تفعل هذا. يعني هو عاوز يقول إيه؟ إن الثالوث ده مش نتاج حاجات اتغيرت واتبدلت وأفكار تطورت وحاجات في الآخر وصلنا للثالوث، رغم إن هو ده الواقع، إن العقائد تطورت واتغيرت وبدأوا يزودوا كذا وفضل يكون في مغالاة أكتر أكتر وأكتر لغاية ما وصل للثالوث. لكن هو عاوز ينكر هذه الفكرة. فبيقول لك ليه بقى الكلام ده ننكرها؟ فعقيدة الثالوث ليست هي ثمرة تجارب أو خبرات تاريخية ودينية، فالإنسان لا يستطيع أن يصل إلى هذه العقيدة بل أعطيت للإنسان. يعني ده شيء فوق العقل، مش معقول يطلع بهذا الكلام. أنا كاتب تعليق هنا بقول لماذا أصبحت عقيدة الثالوث غير معقولة؟ لأنها بالفعل نتاج خبرات دينية وتاريخية. إزاي؟ خبرات دينية في مسألة إن في أصل معين في الأديان بتقول بعبادة الإله الواحد، الله الواحد الأحد الفرد الصمد. المفروض إن دي تعاليم دينية ثابتة عند كل الأنبياء، عند بني إسرائيل في اليهودية وكذلك أيضا عندنا في الإسلام. فدي الخبرات الدينية بحسب اعترافهم هم إن في مبدأ ثابت بيقول بإله واحد. وبعدين الخبرات التاريخية، أو مش بقى تتقال خبرات تاريخية، التأثيرات التاريخية على الخبرات الدينية أو العقائد الدينية اللي كانت موجودة، إن بقى في وثنيات وبقى في شرك وبقى في تعدد آلهة وعلاقات ما بين الآلهة وما بين بعضها. يعني مسألة ان الاله ده يولد ويكون له ابن، او الاله ده مش عارف مين ينزل الارض، كل ده ايه؟ خبرات تاريخية وانحرافات عن اصول الاديان. فالنتيجة ايه؟ ان هما مزجوا ما بين الاثنين، ان احنا عاوزين نقول باله واحد لكن في عندنا شكل من اشكال تعدد الالهة. فطلع بقول ما بين الاثنين انه لا بيقول بالوحدانية المطلقة، وفي نفس الوقت ما بيقولش بتعدد الالهة المطلق. يعني ايه؟ انا قلت قبل كده هم النصارى وسط ما بين اثنين، ما بين التوحيد المطلق في ناحية ان الاله واحد احد لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يلد ولا يولد وهكذا، احنا واليهود متفقين على ده. وبعدين في بقى الوثنيين اللي قالوا بألوهيات كثيرة وما بينهم انفصال وتعددية مطلقة. يعني ايه؟ يعني ألوهيات متعددة، بمعنى ان في مراتب للألوهية، في إله اعظم من التاني، ده عنده قدرات التاني مش عنده وهكذا. دي نقطة كانت عند الوثنيين. ونقطة تانية التعددية المطلقة، بمعنى ان مفيش وحدة حقيقية ما بينهم، ده منفصل عن ده تماما وده بيملك على ده وده بيملك على ده وهكذا. فدول من الخبرات الوثنية التاريخية. النصارى بقى عملوا ايه؟ تمسكوا بالمقولة الدينية ان هو اله واحد، وبعدين محبوش يميلوا قوي ناحية الوثنية فيقولوا بألوهيات متعددة، فقالوا لا مفيش ألوهيات متعددة، هو في ألوهية واحدة أو جوهر واحد. وبعدين ما قالوش بقى بالتعددية المطلقة والانفصال التام ما بين الآلهة أو الأقانيم، فقال لك لا دول هم في وحدة ما بينهم وبين بعض، في بعض أو جوه بعض أو كائنين في بعض. فيبقى هو بعد شوية عن التوحيد لكن ما وصلش لدرجة الوثنية، فكون ايه؟ الثالوث اللي في النص. فلذلك هي غير معقولة. ليه غير معقولة؟ انت لو فهمت الوثنية لوحدها هتفهم، هتفهم بمعنى اه واضح كلامكم ان ده اله، بغض النظر هل ده منطقي وحقيقي والعالم يستقيم بده، بس كلام مجانين بس ما مفهوم. انتوا بتقولوا بآلهة كتيرة متعددة، مفيش تناقض معين في القواعد اللي هم وضعوها لنفسيهم، ان اه ماشي آلهة كتير، اله فوق اله، وده بيتحكم في ده وده بيتسلط على ده، ومنفصلين، الدنيا مفهومة. بغض النظر لما تيجي تطبقوا بقى هل الكون يستقيم وهل ينفع ان اله يعلو فوق اله وهل الكون هينضبط، مش هينضبط، بس فكرهم انت هتقدر تستوعبه وتتصور التخلف اللي فيه كويس، ويبقى واضح، واضح وصادق. ايضا بالنسبة للذين يقولون بإله واحد احد فرد صمد، الموضوع اصلا مش محتاج شرح والفطرة الانسانية تقبلها بداهة من غير اي نقاش. المشكلة بقى عند النصارى، لا الى هؤلاء الوثنيين ولا الى هؤلاء الموحدين، فبقى في اشكالية. انا مش فاهم انت عاوز توصل ايه، هل انت بتعبد اله واحد واحد حقيقي زي المسلمين واليهود؟ يقول لك لا انا ما بقولش بالوحدانية المطلقة، هم ثلاثة. طب انت كده بتعبد ثلاثة زي ما الوثنيين كانوا بيعبدوا كتير؟ هقول لك لا انا بعبد اله واحد. طب ازاي؟ ما من هنا بقى جت ايه الغير معقولية والغير منطقية وعدم الفهم، ان انت ما عندكش تصور حقيقي مقبول حتى لو غلط، بس انت اصلا مش فاهم انت بتقول ايه، انت انحرفت عن الخبرات الدينية ومش عاوز تنحرف لغاية ما توصل لضلالات الوثنية الواضحة جدا، فوقفت في النص، ما بقناش فاهمين انت بالظبط موقفك ايه ولا تصورك ايه عن الاله. فده الواقع، علشان كده عقيدتهم غير مقبولة. انا قلت قبل كده كتير جدا ان كل الهرطقات اللي كانت حوالين الثالوث كانت نتيجة ان الناس دي بتحاول تفهم الثالوث وتحاول تفهم التجسد. ففي واحد قال لك ازاي نقول بإله واحد ومع ذلك بثلاث اقانيم؟ قال لك اصل الاقانيم دي اسماء لكائن الهي وحيد، لما خلق الكون كان الاب، ولما نزل عاش على الارض كان الابن، ولما حل في التلاميذ كان الروح القدس. دي مفهومة واضحة. يبقى انت فعلا تقول بإله واحد بس، لكن التعدد مجرد اسماء. النصارى هيقول لك ده كفر، ده مش الثالوث بالنسبة لنا، برضو مش فاهمين بالظبط. يبقى انت طب الكفر بتاع ده واضح، يبقى انت بقى بتقول بايه؟ برضو لسه مش فاهمين. واحد تاني كان بيقول ان الثالوث ده عبارة عن ثلاثة بس هما واحد عظيم في اقل منه في اقل منه، فبقى واضح ان يبقى انتوا بتعبدوا ثلاثة مختلفين عن بعض وفي نوع من انفصال ومفيش مساواة، يبقى انتوا كده زي الوثنيين بس انتوا ما بتقولوش بآلهة كتير، انتوا بتقولوا بثلاثة بس. النصراني هيقول لك لا ده كفر، احنا مش بنقول بالكلام ده. وهكذا كل ما تتأمل في اي هرطقة ستجد ان كلامه مفهوم بس بالنسبة للمسيحي كفر، وبعدين تحاول تفهم المسيحي مش هتقدر، هيقول لك في الاخر انت مش هتقدر تفهم عشان هو الثالوث كده. المؤمن فيهم اللي مش فاهم، المؤمن فيهم اللي مش فاهم صحيح، او اللي مش قادر يقول كلام مفهوم، هو يعني كده يقول لك ده كلام لا ينطق به ولا يعبر به وهكذا. فانا على اقتناع شديد ان كون ان عقيدتهم غير منطقية، ان هم وسط ما بين اثنين، واحد حق بحت فمفهوم، واحد منحرف انحراف شديد جدا رغم انه غلط بس احنا فاهمين هو بيقول ايه، التاني مش عاوز يتقال عنه انه بيعدد، وبرضه مش عاوز يتقال عنه انه وحدانية مطلقة، فما بيناش احنا فاهمين ازاي جمع بين الوحدانية والتعدد. بس ادم يعني هي العقيدة برمتها النقطة دي، يعني ادم الانسان خير وطلع فيه في النتيجه ان في بني ادم كافر وبني ادم مؤمن، ده دليل ان ربنا خير الناس وما يعني الاصل فيهم العقل، ويقول لك ربنا خلقنا زي الملائكه لا نخطئ. صحيح صحيح. لا ده ما هو الفكره ايه، هم النصارى للاسف الشديد عندهم ضلالات في كل شيء، من ضمنها اللي احنا بنشرح فيه ده منهج تلقي العقيده. احنا عندنا منهج تلقي العقيده ان اولا لابد ان يكون ثابت ان هو وحي بادله وبراهين وهكذا، وفي نفس الوقت احنا بنقول ان العقيده اللي ربنا بيكلفك بيها لا تتعارض مع العقل. لا تتعارض مع العقل. والشيخ الاسلام ابن تيميه الكتاب المشهور اللي هو درء تعارض العقل والنقل، في بعض الناس يقول لك لا انا طيب ثانيه واحده خليني طيب. فمساله درء تعارض العقل والنقل ده ان احنا في الاساس بنعتمد على المصدريه، نثبت المصدر وفي نفس الوقت نثبت ان كل ما نكلف ان نعتقد به لا يتعارض مع العقل خالص. لكن هم بقى عندهم المنهج ايه، ما بيتثبتش اصلا من مرجع او مصدريه العقيده، في نفس الوقت يقول لك ايه احفظ وخلاص. طيب هنا بقى بيقول ايه، هنا بيقول لك فالانسان لا يستطيع ان يصل الى هذه العقيده، رغم ان الكلام ده يعني انا ما علقتش هنا، لكن انا كنت مفروض اكتب تعليق واقول ايه، ان هو بيقول لك الانسان لا يستطيع ان يصل الى هذه العقيده بل هي اعطيت للانسان. احنا بنقول عشان تبقى فاهمها من ناحيه شرعيه بشكل جيد، الانسان بمفرده لا يستطيع ان يصل الى كل الحق وكل التشريعات وكل اللي ربنا يريده من الانسان. الانسان ما يقدرش يوصل لكل ده لوحده، لكن في نفس الوقت الإنسان يستطيع أن يتأمل الكون ويستطيع أن يتدبر ويستطيع أن ينظر في خلق الله والسماوات والأرض والنباتات والأشجار والبحار والأنهار و فكل ده يدل على الله عز وجل ويدل على وحدانية الخالق وهكذا وعظمة الخالق يعني مستحيل نهائيا ان اي شخص مثلا عاش في منطقة طبيعية معينة او في خلاء معين وعمره ما تأثر بالفلسفات والكفر والكلام ده يقول لك انا تأملت في الكون فحسيت ان لازم يكون في ثلاثة في الموضوع، يعني في حاجة كده انا حاسس انا مش قادر بالظبط اوصف بس لازم يكون في ثلاثة، الكون كله بيدل على لازم يكون في ثلاثة. ما فيش حد عمره هيطلع بالفكر ده خالص. فهو عاوز يقول الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى هذه العقيدة، هو يقصد تحديدا الثالوث، هذا واقع لأنه باطل محض غير موجود في فطرة الإنسان ولا يدل عليها الخلق ولا الكون ولا تدبير الله عز وجل في تسيير أمور الكون ولا أي حاجة من دي، وهي أصلا غير معقولة وغير مفهومة وغير منطقية وهكذا. فأنا كنت عاوز أكتب فقط هنا بس انا هبقى اكتبه بعدين مسألة ايه التأمل في الخلق، وانا هبقى اكتب التعليق زي ما انا قلت كده وبقى اجيب ايات قرآنية ونستدل بيه. طيب هنا بقى في مسألة بل هي اعطيت للانسان، هو عاوز يقول ايه، ان انت كأنه بيأصل لفكرة انا مش هقدر اسعى للوصول للثالوث، مش هقدر، ودي ده خلاف شديد جدا ما بيننا وما بينهم، انا مش هقدر اوصل للثالوث مهما عملت، يبقى انا اعمل ايه، اقعد زي الباشا على كرسية ولا في سريري ولا على البلاج ولا ايا كان، وربنا بقى هو اللي ايه هيفهمني او هيوصل لي العقيدة او هيقنعني او حاجة زي كده. او مثلا هو يقول لك لا انا اروح بقى ادور على كاهن او قسيس او ايا كان وفيقوم هو ويحفظني. الاقصد مساله ايه، ان هو بيمنع الطريق إيه ان انت تقدر تتتبع خطوات معينه تدلك على العقيده الصحيحه في الله عز وجل او في وحدانيته او حاجه زي كده. هو قاطع الطريق ده، لان انت مش هتقدر تتامل او مش هتقدر تفهم او مش هتقدر تستوعب او فخلاص يبقى انا هعرف منين إيه؟ الكلام ده يعني حاشا في اعتقاده هو يبقى ربنا كده ظالم هو صحيح. هو اختاره هو انا صحيح. انا كتبت تعليق ان الا يعتبر هذا ظلما للانسان ظلم لان انت المفروض الله عز وجل كلفني ان انا اعتقد بهذه العقيده وهو ده الطريق للجنه وبعدين منع عني كل سبل الوصول اليها بنفسي الا بقى ان ايه لازم بقى السيسي يجي يقول لي احفظ يا ابني الكلمتين دول قانون الايمان ولا حاجه فبعدين طب يا ابونا انا مش فاهم حاجه قال له بس انت احفظ الكلمتين دول واحنا نغطسك في حلة دلوقتي ولا في حوض وبعدين انت ايه يعني مع الوقت انت هتبقى كويس دي القضية فعلا عند ايه دي القضية فعلا فلان هو من الناحية العقلية يقول لك انت مش تقدر تفهم من ناحية التأمل انت مش تقدر توصل طب احنا نعمل ايه لازم بقى حد يقول لك خد يا ابني ادي هي العقيده انا بقول برضو فكره ايه اصل هو الاساس كله عنده غلط لان هو بنى الموضوع كله على ايه الله لم يعرفه احد قط اللي هو المسيح فهو بيهدم قضيه الانبياء والرسل لكن احنا عندنا الموضوع مش كده احنا بنقول ان الدعوه من اول ادم عليه السلام لغايه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والعقيده واحده مش سيدنا محمد جه بعد كذا ألف سنة وراح اخترع عقيدة أو جيب دين جديد بعقيدة جديدة وفكر جديد عن الله عز وجل وبعدين بقى البشرية كلها كانت على ضلال قبل كده ومحدش كان عارف هذا الحق قبل سيدنا محمد فما بقاش في سبيل للبشرية علشان توصل للحق إلا إنها تتلقى من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كده لكن ده غلط ودايما في القرآن الكريم آيات كثيرة من ناحية عقلية تدبرية ومن ناحية ان انت فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك او اهل الكتاب اللي قبلك يعني احنا مش جايين بجديد من ناحية العقيدة ومعرفتنا عن الله عز وجل وهكذا لكن هو يقول لك لا ما عندوش هو الفكرة دي محدش قبل المسيح اعلن الكلام ده فانت في الاخر ولا انت تقدر تفهم ولا تتوصل ايه في الاخر ايه لازم السيس هو يعلمك العقيدة كده يحفظها لك وخلاص ربنا معك طيب فأنا كاتب هنا ألا يعتبر هذا ظلما للإنسان أن يكلف الله عز وجل الإنسان بأن يعتنق عقيدة هو غير قادر على استيعابها وأيضا وغير قادر للوصول إليها طيب انا كاتب من ناحية انه غير قادر على استيعابها بمعنى ايه ان انت منين اصلا تيجي فكرة العقيدة يعني عقيدة من ناحية لغوية وبعدين معناها الاصطلاحي اللي هو ما يربط على القلب ويعتنق ويتثبت به كل ده بيكون نتيجة ليه مش عشان انا حافظ علشان انا فاهم ومستوعب ومدرك ومقتنع وبعد كده ايه ده بيأثر بعد كده على افعالي وعلاقتي مع الله وعلاقتي مع الناس وهكذا هو بقى بيشيل كل ده ويقول لك لا انت تحفظ بس فكون ان هو يأثر لمسألة لا ده فوق قدرتك وفوق عقلك وبعدين ربنا يكلفني بيها لا هذا ظلم للإنسان يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بمعنى ايه ان الله عز وجل هو اللي خلقنا هو الذي يعرف احنا نقدر نتحمل ايه وهو اللي نقدر هو اللي يعرف احنا نقدر نستوعب ايه ونقدر نفهم ايه ونقدر نتحمل ايه من تكاليف فبالتالي ما ينفعش اقول بقى يبقى الدين اللي ربنا قال لي اعتنقه لا ده فوق مستوى ادراكي وانا لازم احمله هكذا حملا يبقى عبء عليا طول حياتي ولا انا فاهمه ولا انا مدركه ولا اي حاجه فربنا عز وجل هو اللي خلقنا هو الذي أنزل لنا العقيدة اللي تناسبنا اللي نفهمها اللي ندركها وهكذا ويقول أيضا عز وجل لا يكلف الله إيه ده أنا أقطع حتة من الآية مش هي أيوة أنا أقطع جزء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مفروض في أو لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملت وعلى الذين من قبلنا ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أنا هي الصفحة كانت مهنجة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ده شاهد من الآية. وأيضا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فأنا كاتب في العقيدة لابد وأن تكون معقولة مفهومة، يستطيع الإنسان أن يدركها تماما ويقوم باستيعابها، وإلا فكيف يتمسك بها ويقوم بنشرها والدعوة إليه. وده اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال حدثوا الناس لما يعرفون أتحبون الله ورسوله. لكن أعتقد ده ما ده كلام علي بن أبي طالب في صحيح البخاري في المقدمة. إيه؟ ثانية. كنا نقصد أن هذا منهج في النهاية، أن الإنسان مكلف، هو بيختار، ربنا أعطاله عقل، هو بإرادته وبحسب تدبيره وفكره بيقدر يعرف فين الصح وفين الغلط، بعد كده الله عز وجل بيحاسبه نتيجة اختياره. فبالتالي أنت بتمنع عني كل وسيلة أقدر من خلالها أتدبر وأعرف هو ده ممكن يكون صح ولا غلط. تقول لا، أنت مش تقدر تفهمه ولا تقدر توصل ولا ولا ولا ولا. وأي إنسان عاقل من خلال المشاهد في حياتي هقول لك لا، أنت كده بتقرطصني، أنت عايز نفهم كده وخلاص، أحفظ كده وخلاص. الواقع أن الإنسان ما بيتمسكش بشيء غير لما يكون إيه؟ فاهم، مقتنع، في قرينة معينة اللي أنا ماشي فيه ده صح، وفي أدلة وبراهين وهكذا. طيب، علقنا كتير على الموضوع ده، المهم هو في الآخر بيقول فأصلها اللي هو عقيدة الثالوث أبعد بالإنسان، إذ هي واقع آخر يفوق واقعه الحالي وتختلف عنه في النوع. فالمسيح الإله الحي هو الذي أعلن وكشف لنا عن هذه الحقيقة. من الإله فيبقى احنا مش هنقدر نفهمه. الكلام ده برضو ذكره أوريجانوس حتى لما كان بيتكلم عن الكتاب المقدس، وده مذكور في بداية كتاب فكرة عامة عن الكتاب المقدس بتاع دار مجلة مرقس، كأنه أصل لقاعدة إن أي حاجة غير مفهومة يبقى دي إلهية من عند ربنا. ايه الدليل ان الكتاب المقدس ده وحي؟ ان في كلام احنا مش فاهمينه، فده ما احنا مش فاهمينه يبقى هو من عند ربنا، عشان ربنا احنا مش بنقدر نفهمه، مش بنقدر نستوعب منه حاجه، مش بنقدر كده. ده فكره عن الله. طيب ثانيه واحده، صحيح ان انا قلت قبل كده النص اللي انا بحب استشهد به دايما بتاع المسيح في انجيل مرقس، بتاع الراجل بيساله عن الوصايا بيقول له اول كل الوصايا هي اسمع اسرائيل الرب الهك رب واحد وتحب قريبك كنفسك مش عارف مين. فالراجل قال له جيدا يا معلم بالحق قلت، لان الله واحد وليس اخر سواه ومحبته مش عارف مين الا ليه. ففي الاخر المسيح راح قايل له فلما رآه أنه أجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت الله. فيبقى واضح جدا أن هو مدام فهم وأدرك واستوعب فيبقى هو إيه، يبقى هيمشي في الطريق المظبوط. صحيح، والنصارى حتى الكتاب المقدس بيقول أنه هو كان بيكلم الناس النصارى بأمثال علشان يقدروا يفهموا اللي بيقوله. سيبك من موضوع الأمثال ده لأن فيه حوار تاني فيه، لكن مثلا لما هو بيجي يكلم اليهود ويقول لهم فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم في حياة أبدية وهي التي تشهد لي، فبمعنى أن أنت تقدر تبحث وتفتش وتنظر فتعرف. أو مثلا في رسائل بولس النص بيقول اختبروا كل شيء وتمسكوا بالحسن، فده معناه أن أنت تشوف وتختبر طيب وليه بقى أنت في الآخر تقول لي لا، ده بولس هو السبب في الموضوع ده في النهاية، ان هو قال لك هو اللي اصل مساله ايه، ان كلمه الصليب عند الهالكين جهاله ولكن عندنا نحن المخلصين فهو قوه الله للخلاص. في نص تاني بيقول لك ان الصليب عند اليونانيين جهاله وعند اليهود عثره. عند اليونانيين جهاله بمعنى ايه؟ ان ليس في اي نوع من استخدام العقل ولا الفكر، ان انت تقول لي المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات وانا هدخل الجنه، ايه دخل الاثنين ببعض؟ ما فيش، مجرد ان انت تؤمن بده وتصدق ده وخلاص. لكن ما فيش أي رابط أو ما فيش أي شيء أنا ممكن أفهمه، ما فيش. ولليهود عثرة بمعنى أن هم ما كانوش بيقبلوا أن المسيح بحسب فهمهم عن المسيح الرئيس وأنه هيبقى محارب وينتصر ويقيم مملكة داود على الأرض والكلام ده كله. أنت تقول لي في الآخر اتصلب، فكانت عند لليهود عثرة ولليونانيين جهال. فهو بولس هو اللي أصل الأفكار دي في الآخر، وبدأ يقول أنا أعتقد أن في كذا نص. النص اللي أنا كنت شرحته قبل كده فيما معناه بيقول أن الإنسان الطبيعي ما بيقدرش يفهم الأمور الإلهية، هو عكسها. احنا بنقول أن يقال أن في الحديث القدسي أني خلقت عبادي حنفاء كلهم واجتلتهم الشياطين عن دينهم. بعد كده يعني ايه حنفاء؟ كل العلماء قالوا في مسألة حنفاء ان هم على الفطرة السوية الصحيحة السليمة، سرائرهم بيضاء نقية، اذا عرض الحق عليهم قبلوا. ده غير حنيفا مسلما، يعني حنيفا يعني له معنى انه ابيض نقي على الفطرة. هم بقى عندهم اللي على الفطرة ده اللي ما بيفهمش، اللي ما بيقدرش يستوعب أمور الله. بعد كده بقى الروح تدخل فيه وتفهمه. تحب أجيب شواهد النصوص دي؟ نجيب شواهد النصوص دي يا شيخ أحمد؟ واخدينها بس خلينا بص ها نطلعها بسرعة لو حد عاوز يكتبها. الإنسان الطبيعي أهو في كورنثس الأولى 2:14، ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا، يحكم فيه روحيا. فهو بولس أصل للمسألة دي إن عقائدنا روحية بحتة، وإنت لا يمكن هتقدر تعرف ولا تفهم. ده الإنسان الطبيعي بمعنى إيه؟ ده بالنسبة له الإنسان اللي على الفطرة مش هيقدر يفهم ولا يعرف، لازم الروح تحل فيه وتقدسه وتفهمه. طيب برضو خلينا نجيب الشواهد بتاعت انجيل مرقس لانه اجاب بعقل في مرقس 12:34، فلما راه يسوع انه اجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت الله. وبرضو النص بتاع اختبروا كل شيء تمسكوا اهو امتحنوا كل شيء مش فاكر طب اسمع التسجيل في دي تقريبا تسالونيك الاولى 5:21 امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن. فالمفروض ان في نصوص دلالتها ان انت تفهم وتدور وتبحث وتقدر توصل، تقدر توصل للحق. برضو النص بتاع فتشوا الكتب في يوحنا 5:39، واعتقد ان من تصفح الكتاب المقدس اكتر من كده هيلاقي نصوص كثيره جدا جدا اكتر من كده. تلاميذ يا اخويا انتوا بتفهمونيش انتوا مش عارف ايه، يعني كله على هو. والمثل هو بيقول ونفهموا بقلوبهم صحيح ما علينا. انا اقصد اصل ممكن المسيح يقول لك من النصوص دي دليل على ان هو كان بيشرح لهم بس هم غبيه ما بيفهموش، ده دليل ان العقيده ايه مش فاهم. ما هو ده المفروض الطبيعي بيوضح. صحيح ما علينا. طيب نكمل هنا اقتباس عنوانه من لا يؤمن بالثالوث لا يعتبر مسيحيا. ده حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة 13 و14. بيقول ده في المقدمة لسه، ده لسه ما دخلناش عند كلام كيرلس. بيقول ولقد ادرك اباء الكنيسة تلك الحقيقة وعاشوها. عاشوا ايه؟ ان الثالوث لا يمكن نقدر نفهمه فوق مستوى العقل البشري والكلام ده كله. لهذا نجد مثلا أن القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات يصف عقيدة الثالوث بأنها رأس الإيمان. رأس الإيمان ده يعني معنى الثالوث أهم حاجة، بعد كده إيه أي حاجة تانية تيجي يعني. ويشدد القديس أثناسيوس أيضا على أن الكنيسة قد تأسست على الإيمان بهذه العقيدة. ثالوث بعد كده يتبني عليه تجسد، بعد كده يتبني عليه صلب وفداء، والتي بدونها لا يمكن أن يكون المرء مسيحيا. أنا كاتب هنا تعليق يعني ايه لا يكون المرء مسيحيا؟ يعني كاتب حتى يكون المرء مسيحيا يجب عليه ان يقبل كل ما ورد في قانون الايمان المسيحي الذي تم وضعه على 3 مراحل. المرحلة الاولى بتاعت مجمع نقيا اللي هي فيها الايمان بالاب والايمان بيسوع كابن وحيد مولود من الاب الى حق من الى حق غير مخلوق واحد مع ابيه في الجوهر، والإيمان بأن هذا الإبن نزل من السماء وتجسد وتأنس وصلب ومات وقام من بين الأموات. يعني الواقع يا أخي لما واحد يشوف المسيحية في مقابل الإسلام تلاقي عندهم كده لستة كبيرة من حاجات لازم تحفظها وتؤمنها، لكن أعمال بقى وحياة روحية بعد كده ما فيش ما فيش. يعني اخرك لو انت هتلتزم بالاسرار الثلاثه الخلاصيه، طبعا اول مره هتتعمد بعد كده خلاص ما فيش معموديه، بعد كده تترشم بالشفاء وبعد كده مش تترشم بعد كده، ده كويس يعني. بعد كده بقى عنده ايه الاعتراف والتناول كويس. يعني هو كل حياته بعد كده كمسيحي مش هيبقى مطلوب منه اكتر من انه يوم الحد لما يروح الكنيسة قبل ما يتناول يعترف لأب الاعتراف بتاعه، يروح ياخد اللقمة طبعا هيسمع القداس، يقعد كده زي اللي هو قاعد عليه يسمع القداس ويقوم واخد اللقمة في بقه وشارب الخمر اللي هيشربه. غير كده فين طبعا خمر، احنا كنا لسه بنتكلم في المحاضرة قبل كده على الموضوع. المهم ان ده كل حياة المسيح الروحية، ده كل حياة المسيح الروحية. هل مفروض عليه صوم؟ مش مفروض عليه صوم، فيش فرض عنده في المسيح. مش مفروض مفيش مسيحي يقول لك الصيام ده فرض، وكتب النصارى يقولوا لك احنا مفيش حاجة عندنا اسمها فرض، صلوات معينة ما أخر القداس. طب وبعدين وبقيت حياتي أعمل فيها إيه؟ لكن من ناحية المسلم بقى تجد إن في توازن في أركان إسلام بتتضمن الأعمال الأساسية اللي المفروض المسلم يلتزم بها في حياته من صلاة وصوم وزكاة وحج، صح؟ هم 4، الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قصدي الخمسة في الشهادتين دي المفروض بداية دخول الدين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. يبقى هو عنده 4 حاجات أساسية بيدور فيها حياته. لو جيت بقى تتكلم في الصلاة ده باب واسع، مش مجرد صلاة تروح يوم الحد، لا عند الفرائض الخمسة وبعد كده في سنن ونوافل وقيام، وعندك بقى يعني الدين بيتعامل معاك من أقل شيء لازم تعمله لأقصى شيء ممكن انت تعمله كإنسان، بعد كده الصوم وهكذا وهكذا. فعندك الناحية العملية لحياة الإنسان، في مقابله بقى الناحية الاعتقادية العلمية اللي هم أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فيبقى توازن إيه؟ ودايما عندنا في الإسلام إن كل ما تعلو في الناحية العلمية بتزيد همتك في الناحية العملية من تطبيق عبادات وهكذا. هو عنده الناحية العلمية، ما فيش ناحية علمية، ناحية خبرية بحتة، إن بس أنت تحفظ الثالوث كده زي ما هو، وبعدين بما انه حافظ وخلاص مش فاهم بيحضر في الكنيسة كده وخلاص. فالمهم يعني انا مش ضروري اقرأ التعليق ده، ده فقط ايه شرح لكل مقطع من مقاطع قانون الايمان بيحتوي على انهي اجزاء من العقيدة المسيحية المفروض هو ايه يحفظها ويؤمن بيها. فالمجمع المسكوني الكلام عن الاب خالق الكل ضابط الكل، وبعدين الكلام عن الوهيه المسيح كابن مولود، وكلامه عن والكلام عن التجسد والصلب والفداء وقيامته ورفعه للسماء، وبعد كده هيجي مره اخرى ليدين الاحياء والاموات، بعد كده المقطع بتاع مجمع القسطنطينية اللي هو بيتكلم عن ايه روح القدس رب المحيي المنبثق مش عارف مين، احفظ كل الكلام ده واقبله كده، اقول انا اصدق اصدق كده و... وانت بتراهن على ابديتك يعني. لا لا المفروض انه كان في وسط التخطيص وحتى قبل المعمودية، مفروض بحسب كتابات كثيرة للاباء والمسيحيين ان هو بيبقى حافظ قانون ايمان قبل ما يتعمد، ولما يتعمد يسمعه، وبعدين قبل ما يتعمد يعني قبل ما يدخل يسمعه، وبعدين وهو بيتغطس بياخد منه كأن اعتراف يعني، الغطسة الأولى لما يخص الآب، الغطسة الثانية لما يخص الابن، الغطسة الثالثة لما يخص الروح القدس، وهكذا. طيب فده ده تعليقا على إيه، والتي بدونها لا يمكن أن يكون المرء مسيحيا. لكن أنا كنت أقصد في هذه المسألة أن مش مجرد الثالوث، لكن زي ما قلت أن كل الشجرة اللي احنا كنا رسمناها المترتبة على بعضها البعض دي ما ينفعش يسقط حاجة فيها. فلو أنا قلت أول حاجة عنده الآب وعلاقته بالابن وعلاقته بالروح القدس، يبقى احنا كده ضبطنا مسألة الثالوث. بعد كده الابن ده بقى له حوار كبير في مسألة بقى التجسد والصلب والفداء ورجوعه مرة أخرى، وإن هو هيكون الديان. يبقى أنت بالنسبة للآب والروح القدس المعتقد المسيحي فيه بسيط جدا جدا، مجرد أنه إيه يؤمن بموضوع الهوموؤسيوس ده ويقول لا ده روح القدس ده منبثق والابن ده مولود. بعد كده بقى عنده كرة طويلة بالنسبة إيه للابن والتجسد، ولو عاوز بقى يفهم مشاكل طبيعة واحدة ولا طبيعتين، وحوارات بقى طويلة بقى. طيب بس أنا عاوز أقول مثلا مسألة، ان بالنسبه للمسيحيين مش ضروري بالنسبه له مثلا، او لا انا اعتقد كده ان او على الاقل ما فيش نصوص شرعيه بتحكم ده، ان لو واحد مسيحي مثلا انكر ان في ملائكه، هل الامر واضح بالنسبه له كقوانين ايمانيه او كاركان ايمان ان انا لازم اؤمن بالملائكه؟ ما عندوش حاجة تضبط ده لكن عندنا احنا ايه في اركان ايمان وفي ضوابط لازم تحيط علمي بكل اركان الايمان دي. ما ينفعش مسلم يقولك انا انكر وجود الملائكة، ما ينفعش. ايضا مسألة الانبياء والرسل والكتب عند النصارى خلل كبير في هذه المسألة، مش مهم اعرف اي حد غير المسيح، وممكن اعتقد فيهم اي اعتقاد، زاني قاتل سارق بتاع، الامور مش منضبطة عنده وهكذا. فهو المهم يعني ان اللي يقبل من كل مسيحي اللي بدونه لا يمكن ان يكون مسيحيا هو اللي موجود في قانون الايمان بحسب مراحله، نيقيا قسطنطينية والخلاصة بتاعت افسس مش مهم قوي، لكن هو الخلاصة في نيقيا والجزء بتاع قسطنطينية الصغيرة بتاع الروح القدس. فالمهم هنا ده بقى اقتباس لأثناسيوس بيقول، فيقول دعونا ننظر إلى تقليد الكنيسة وتعليمها وإيمانها الذي هو منذ البدء. خلي بالك كل ده ادعاء زي ما قلت، لكن هو لا يستطيع أن يثبت هذا بأدلة وبراهين. هو عاوز يقول إيه، دايما النصراني عنده فكرة إن المسيحية اللي كان عليها المسيح وتلاميذه هو ده اللي احنا عليه، وبعد كده مع الوقت ظهرت افكار وهرطقات وناس ايه انحرفوا عن المسيحية الحقيقية، فاحنا ردينا عليهم. المسيح عاوز يفهم ده، لكن الواقع ان اللي هو عليه ما كانش اللي كان عليه المسيح واصحابه، ومع الوقت الافكار تطورت وتغيرت وانحرفوا عن المنهج والعقيدة اللي كان عليها المسيح عليه السلام وتلاميذه، فبقت المسيحية. طبعا هو لو اعترف بالكلام ده هو هيقول يبقى انا عقيدتي مخترعة ومبنية على باطل فمحدش هيعتنقها. لا لازم يقول لا ده العقيدة دي إلهية منذ البدء من ايام المسيح، فيقوم قايل ايه وإيمانها الذي هو منذ البداية والذي اعطاه الرب اللي هو يسوع يعني، وكرز به الرسل يعني بشر به ودعوا به وحفظوا الآباء. وعلى هذا الأساس تأسست الكنيسة. فبقول لك أعطاه الرب بشر به التلاميذ وحفظوا الآباء. لكن الواقع إيه؟ إن الآباء هم اللي وضعوه وألفوه ونشروه وهم مصدر كل حاجة في العقائد المسيحية. فأنا كاتب هنا تعليق: آباء عصر المجامع المسكونية يدعون دائما أن المسيح عليه السلام هو الذي علم تلاميذ هذه العقائد الكفرية، وأن تلاميذ المسيح عليه السلام قاموا بالتبشير بهذه العقائد الكفرية فتسلمها الآباء من تلاميذ المسيح وحافظوا على هذا الإيمان. كل هذا كذب، كذب قطعا، لا نقطع بهذا ولا نشك أبدا أن كل هذا كذب منسوب للمسيح عليه السلام. مسائل التثليث، مسائل التجسد، مسائل صلبه وموته قطعا ولا شك. احنا ممكن نقول ده ممكن يكون ناس ضلت في مسألة الصلب، لكن نقطع يقينا المسيح ما علمش حد بانه هيتصلب وهيقوم من الاموات ولا الكلام ده. ممكن يكون حد ضل في هذه المسألة، المسيح اتصلب ومات، وممكن يكون علم بده من الجيل الاول، لكن المسيح قطعا ولا شك معلمش بالكلام ده خالص. طيب، نحن لا نجد نصوصا تقول بالثالوث أو بالتجسد في العهد الجديد، وهي الكتابات المفترض أن كتبها تلاميذ المسيح عليه السلام، بالإضافة إلى أن المسيح لا يستطيع أصلا إثبات أن كتابات العهد الجديد كتبها تلاميذ المسيح عليه السلام فعلا. وبغض النظر عن كل ما سبق، فإنه يجب على المسلم، ودي مسألة من التسليم، ان انت بغض النظر، انا مش مطالب كمسلم ان قبل ما اعتقد في من سبقني اني ابحث عنه فعلا، ويكفيني بالأدلة والبراهين اللي اثبتت لي صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن الكريم ان انا اصدق باخبار من سبقني. فربنا قال عنهم ان هم ضلوا مثلا او كفروا او اعتنقوا او كذا افكار كفرية معينة، او ان كتبهم اتحرفت واتبدلت وازيد فيها ونقصت، انا اصدق هذا. وزي ما قلت قبل كده، الموضوع ده مش مجرد ايه بحفظ كده او بقبل كده وخلاص، لكن هو مبني في الاساس على الادلة والبراهين التي جعلتني اصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واصدق ان القرآن الكريم هو كلام الله. فكله في النهاية مبني على عقل وبحث. ففي الآخر أنا بقول، فإنه يجب على المسلم أن يعتقد يقينا أن المسيح عليه السلام لم يعلم هذه العقائد الكفرية، حتى لو أنا مش محتاج أدور في الأناجيل واثبت ده فعلا، أنا أعتقد هذا من ما ورد لي عن المسيح في القرآن الكريم من واقع آيات كثيرة جدا في كتاب الله الكريم. نكتفي بذكر الآيات القليلة جدا منها، طبعا بمسألة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. خلي بالك أنا عملت إيه، ده مقطع واحد متصل في سورة المائدة من الآيات 72 ل77، ذكرت معتقدهم في المسيح إن ده كفر، إن هم بيدعوا إن الله نزل من السماء وأصبح المسيح الذي عاش على الأرض كإنسان، والدليل منقول نقلي عن المسيح إنه ما قال لهمش انه يعبدوه، وقال لهم يعبدوا الله ربي وربكم، وقال لهم فيما معناه ضمنيا ان هذا الاعتقاد شرك، وانه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وبعدين لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، وتم بيان بطلان هذه العقيدة، وما من اله الا اله واحد وهكذا. وفي الآخر مسألة برضو تأليه المسيح وعبادته مع تقديس مريم عليه السلام، وبيان إن هما بيقدموا ليها عبادات، وبعدين في الآخر بيان بطلان هذه العقائد، وبيان في الآخر إن إيه، هذا اتباع أهواء مش مبني على دليل وبرهان. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ده مقطع واحد بس يبين كل من ناحية العقائد اللاهوتية عندهم، بيبين بطلان كل العقائد اللي هم عليها، وإن هو مش اتباع فعلا كلام المسيح، لأن الآيات بتذكر المسيح قال إيه. ف فأنا أصدق الله عز وجل قال المسيح قال إيه بقى، هو قال كده ما قالش زي ما هم بيدعوا. والقرآن بيقول لي هم ألفوا الكلام ده من دماغهم ودي أهوائهم، أنا أصدق بهذا. فالمسلم مش كل مسلم مكلف إنه يبحث بالفعل في الكتب السابقة ويقول هل فعلا المسيح بقى؟ لا، القرآن قال كده، كل الأنبياء دعوتهم الإسلام وفصل تحديدا في شأن المسيح، أنا أقبل إن الله عز وجل قالهولي ما دام ثبت لي إن هذا كلام الله فعلا. طيب هنا ده كل ده تعليقا على مسألة الذي أعطاه الرب وكرز به الرسل وحفظه الآباء. فأنا بيقول لك وعلى هذا الأساس تأسست الكنيسة، ومن يسقط منه فلن يكون مسيحيا ولا ينبغي أن يدعى كذلك فيما بعد. طبعا أنا كاتب تعليق أني غالبا أثناسيوس ما كانش يقصد أن اللي يرتد ملوش توبة، لكن هو يقصد أن مدام ده ارتد وما بقاش بيؤمن بكده يبقى هو مش مسيحي وما يتقالش عنه بعد كده أنه مسيحي. زي مثلا واحد يقول ان فلان غلام احمد مش عارف مين او ده نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله اكبر الله اكبر. احنا نقول ان ده قول مخرج من الملة فهو مش مسلم ولا ينبغي ان يدعى مسلما فيما بعد. لو تاب ربنا يتوب عليه يبقى مسلم مرة تانية، لكن اقصد هو خلاص انحرف عن الايمان. كان في جزء من التعليق انا ما قرأتوش الخاص بتلاميذ المسيح أيضا، إن في بعض الناس تضع فرضيات يقول لك طب ما ممكن من تلاميذ المسيح مثلا ضلوا أو بقوا وحشين أو مش عارف مين أو حاجة زي كده. لكن احنا عندنا من القرآن الكريم ما يثبت إن هم كانوا على العقيدة الصحيحة في مسألة. طبعا ما كانوش بيقولوا بالثالوث ولا كانوا بيقولوا إن المسيح إله، وإن ربنا شهد لهم بكده وأشهدوا المسيح عليه السلام بكده. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ده في آل عمران 52 و53. وأيضا في سورة المائدة الآية رقم 111 وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمين. فيبقى ده أكيد يبقى التلاميذ كانوا على الإسلام بمعنى الإسلام العام، العقيدة اللي كل الأنبياء والرسل جم بيها، مش ما بشروش بتثليث أو بتجسد أو حاجة زي كده. طيب هنا في الآخر بيقول وإذا يوجد ثالوث قدوس وكامل ويعترف بلاهوته في الآب والابن والروح القدس. ده من الرسائل عن الروح القدس إلى الأسقف سرابيون. الكتاب ده من أهم المراجع في مسألة الثالوث أيضا. ده كتاب لأثناسيوس، الرسائل عن الروح القدس أو في الروح القدس أو أيا كان بيسموها إيه، دي بجانب كتاب تجسد الكلمة بجانب مقالات أثناسيوس ضد الأريوسيين، ده يعتبر أقدم تصور للثالوث وللعقائد المسيحية عن التجسد تم تأسيسها. هو أثناسيوس هو اللي أسس كل ده وعمل كل ده. ممكن ألكسندروس كان زبط معاه المواضيع دي أو هو تعلم من ألكسندروس، لكن الموضوع مش هيخرج عن نطاق الجيل اللي عاش في أثناسيوس، هم اللي خرجوا بهذه العقائد. لا يوجد أي دليل ان عقائد أثناسيوس والناس دي كانت موجودة ايه قبل الجيل ده، لا يوجد اي دليل. طيب احنا نقف هنا يا شيخ احمد. ايه ما علينا، سيبك انا من تعليقاتي دي، ممكن تبقى حاجات انا شرحتها قبل كده كتير بس انا كاتبها هنا تفصيل هنا. طيب نقرا كمان الاقتباس اللي تحت عنوان الهجوم على هذه العقيده الخلاصيه من العصور الاولى. هو مفروض ما فيهوش كلام جديد كلام انا شرحته قبل كده كتير. حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحه رقم 14 و15 بيقول: وبالرغم من ان الرسل قد امنوا ثم كرزوا بما امنوا به وعلموا وتلمذوا كثيرين على هذه العقيده الخرسيه، طبعا كل ده كذب وادعاءات، الا ان عقيده الثالوث قد تعرضت على مر العصور الاولى للمسيحيه لهجوم كثير من الهراطقة الذين علموا بأفكار متعددة خاطئة. ده نفس الكلام اللي أنا بقول عليه، إن هو بيفترض إن عقيدته هي الأصل وفيما بعد الناس شذت. لكن أنا كاتب هنا تعليق إيه؟ إن هذا ليس هو الواقع. إن المسيحي يحب أن يعتقد أن أقدم عقيدة مسيحية والتي علمها المسيح عليه السلام لتلاميذه، ده هو حابب يعتقد كده ان هي عقيدة الثالوث، ولا يقبل فكرة ان عقيدة الثالوث لم تكن هكذا منذ البدء، ولكنها نتيجة تطورات عديدة حدثت في القرون الثلاثة الاولى قبل انعقاد مجمع نقيا المسكون الاول سنة 325. انا كاتب الثابت عندي انا تاريخيا، وثابت عند كثيرين جدا من علماء التاريخ المسيحي، مسألة ان اقدم خريستولوجي للمسيح او اقدم عقيدة في المسيح هو انه انسان نبي رسول بعث في بني اسرائيل، معلم مجدد يرجعهم للشريعة، والكلام ده كله ده اقدم خريستولوجي في المسيح. فيما بعد ايه اللي حصل؟ حصل خلاف، هو المسيح اتصلب ولا ما اتصلبش؟ وبعدين جه بولس وربط الصلب بمسألة الفداء والكفارة، وبعد كده الغلو زاد في المسيح بسبب ان بولس جعل المسيح وسيط بين الله والناس. ولما كنت بتكلم في المحاضرات بتاعت الشيعة برضو بيحطوا الأئمة وسطاء ما بين الله والناس. الإسلام جاء ليهدم أي وساطة. كفار قريش كانوا بيقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ومش عارف مين النصارى كان عندهم الآباء وسر الاعتراف والكهنوت والكلام ده كله، واليهود اصلا كانوا رايحين في داهيه كده كده، وكانوا ما بيبشروش وكانوا بيعلموا العامه غلط اصلا، ويعني قضيه اليهود كان انحراف عن مصدريه التعليم. وانا اعتقد ان برضو اكيد كان عندهم نوع من انواع الوساطه بسبب الهيكل والمذبح والكهنه، وكان برضو اكيد عندهم نفس الموضوع. لكن المهم ان بولس وضع المسيح وسيط بين الله والناس، انت مش هتدخل الجنة غير بسبب المسيح، ده المسيح هو بأعماله هو اللي بسبب ده كله هتدخل الجنة كذا كذا. فالناس بدأت تمجد في المسيح، يبقى المسيح كذا المسيح كذا المسيح كذا المسيح كذا، يفضل يغالي فيه. اول غلو كان ان هم كانوا بيقدمون عبادات مع اعترافهم بانه مجرد رجل مصلوب. ده الكلام ده في القرن الثاني اللي بعد عهد التلاميذ على طول. بعد كده في القرن اللي بعده في القرن الثالث بدأ أوريجانوس وتيرتليانوس ومش عارف مين، ناس كتير جدا جدا من الآباء بدأوا يقولوا لا، هو إله مع الله الآب لكن هو أدنى منه، ليس مساويا له في الجوهر. أوريجانوس قال الكلام ده صراحة، وغيره من الآباء قال الكلام ده صراحة، وما فيهوش أي خلاف عقيدة التدني والسب أورديشنزم ده. بعد كده جم في أواخر القرن الثالث بدايات القرن الرابع قال لك لا، احنا نخليه اله مساوي للاب، وكل ما للاب يكون للابن على الحقيقة من صفات الهية والقاب ومجد وعظمة. النصارى طبعا هيقول لك التعب بيخرف، وده الكلام ده مش حقيقي، ده الثالوث هو الاصل، والناس بدأت تنحرف. لكن دلالة قطعية من هذا الكلام ان الثالوث كان بيطعن فيه من العصور الاولى للمسيحية، ده ما فات كلامه، الا ان عقيدة الثالوث قد تعرضت على مر العصور الاولى للمسيحية لهجوم كثير من الهراطقة الذين علموا بافكار متعددة وخاطئة. من القرن الاول كان في ناس بتنكر الثالوث، او كان عقائدها في الاله مغايرة لعقيدة الثالوث. انا هكتفي بهذا القدر ونروح نصلي، وبعدين احنا المره الجايه نبقى نكمل نقرا التعليقات اللي انا حطيتها هنا. وربنا يستر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.